الصوت صوت راعبهم لما تكسر جبهتهم اطلق صاروخك زلزل جيش اليهود. انت بصوتك قاوم لما تصرح قاوم كل العالم قاوم يسمع صوت القسام. ايدك تسلم اضرب الله يزيدك اسمع نصرك بيدك كسامي اسد الطار. اسمك لاعبهم فعلك شردهم غزة تلت رايتهم بالكرنة دفتار. ايدك تسلم احنا للعادي الموت. والصهيوني قاوم ضايع عمره قاوم.